الاستحسان. الشافعي طبعا بعد ما تكلم في الترتيب قال على الاستحسان، تكلم على القياس، وهو أيضا الحق، هو أتى بالاستحسان من باب بديع التصنيف، لأنه تكلم عن الاجتهاد ثم دخل في القياس والاستحسان. الاستحسان يرده الشافعي ردا قويا وينكر إنكارا عظيما، لذلك جميع الشافعية أو أغلب الشافعية لا يأخذون بالاستحسان بحال من الأحوال إلا بضوابط قد ضبطها الشافعي في الرسالة. لأن الإمام الشافعي لما تكلم عن الاستحسان قال الاستحسان تلذذ، منص في الرسالة قال الاستحسان تلذذ. والإمام الشافعي بيقول كما سبق وأنه قرر أن العلم من الكتاب، الحكم لا يكون إلا من الكتاب أو السنة أو الاجتهاد بالإجماع أو وجود الإجماع أو الاجتهاد الذي يكون فيه القياس الذي هو الحاق النظير بالنظير لتمكن علة في الأدلة. يعني عنده آلة القياس، عنده الآلة العقلية واللغة وأيضا الفهم الدقيق والكتاب والسنة، ومسألة الإلحاق، إلحاق بدليل، لأن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، قال هذا الحجة في هذا. أما من حكم بغير ذلك فقد حكم بهوى لا دلالة. الذي يقول استحسانا، ما معنى الاستحسان هذا؟ ده تلذذ هذا، فهو يرى أن الاستحسان هوى، ولذلك قال تصريحا من استحسن فقد شرع، قال من استحسن فقد شرع. وهذا خطأ بين أن نقول بأن الاستحسان دليل، على قول الشافعي أنه حجة وهو من قواعد الأدلة كالكتاب والسنة والإجماع وأيضا القياس. إذن الاستحسان يرفضه الشافعي رفضا عظيما. فنتكلم عن الاستحسان ونضرب مثلا، ثم بعد ذلك نرجع الكلام على بقية القياس، وبعد القياس الاختلاف، ونختم كتاب الرسالة. اللهم يسر علينا إتمام الكتب يا رب العالمين، اللهم اجعل إخلاصا لوجهك الكريم. الاستحسان في اللغة هو ما يهواه المرء، هو ما يهواه المرء سواء كان جميلا أو كان قبيحا، هو ما يهواه المرء. استحسن المرء شيئا يعني أو استملحه يعني هواه، فهو ما هواه المرء يهواه المرء ويتلذذ به. وأما الاستحسان في الاصطلاح فله تعريفات كثيرة جدا، من أفضل هذه التعريفات العدول بحكم أو الخروج بحكم المسألة عن نظائرها لا لدليل شرعي، يبقى هذا تعريف الشافع أو هذا لازم تعريف الشرع الشافع، الخروج بحكم المسألة عن نظائرها. يعني قل الزواج من الأخت في الرضاع حرام، فيأتي بامرأة سوداء وهي أخته يقول لا هذه يعني ليس فيها ثمن شايفة، فيتزوجها، يقول أن الطمع فيها غير موجود فيتزوجها حتى لا تفعل فحشة مثلا. يبقى الخروج بحكم المسألة عن نظائرها لا لدليل شرعي، لو قلت عن نظائرها وسكت يبقى هذا تعريف الشافع. وتعلمون علماء الأصول شوافع أو أحناف، هم هذا أهل الأصول حقا، إما مدرسة شافعية الأثر، وإما مدرسة نظرية مدرسة الأحناف. وأما الأحناف يقولون هو الخروج بحكم المسألة عن نظائرها لدليل، فإن كانت لدليل فاتفق الطائفتان هنا، إن كان لدليل شرعي فقد اتفقت الطائفتان، لأن الشافعي ينكر الاستحسان أنه ليس بقائم على دليل، لذلك قال من استحسن فقد شرع. فإن كان لدليل شرعي يبقى إذن دخل اتفق عليه الطائفتان، لكن سماه الشافعي كذا وسماه الأحناف كذا أجيبه، لكن سماه الشافعي قياسا ممتاز وسماه الأحناف استحسانا، طالما نقول هو الخروج بأصل المسألة أو بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي فهو قياس عند الشافعي، لعلة متمكنة بس زيادة نقول لعلة متمكنة. وإذا قلنا هو الخروج بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي هو استحسان بالنسبة للأحناف. يعني العلماء يمثلون تمثيلا عظيما في هذا الباب بمسألة الاستثناء، مسألة الاستثناء أو مسألة السلم، والسلم هو أروع الأمثلة يضرب في ذلك. السلم بيع معدوم، السلم بيع معدوم، والأصل حرمة بيع، لا حرمة بيع المعدوم، الأصل حرمة بيع المعدوم، لا تبع ما ليس عندك كما قلنا قبل ذلك في المجموع، لا تبع ما ليس عندك، لا يحل المرء أن يبع ما لم يملك. يبقى إذن نقول الأصل في بيع المعدوم أنه حرام صحيح. والسلم بقى معدوم، لأن السلم تعطي المال والسلعة غير موجودة، مفهوم؟ يبقى اشترى معدوما هو الآن، والثاني باع معدوما، لكن هو بيع أوصاف لا بيع أعيان، ويتسامح في بيع الأوصاف ما لا يتسامح في بيع الأعيان. فقالوا السلم هنا الآن خرج عن النظائر، إذ النظائر كل بيع ليس عندك فلا تبع، لا تبع ما ليس عندك، كما قال السلم في حديث حكيم ابن حزام. ومع ذلك رخص في السلم عندما قال السلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم وفي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل إلى أجل معلوم، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج به عن نظائره، خرج به عن نظائره. والدليل الشرعي هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستثناء النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الاستحسان، اختلف العلماء في حكم الاستحسان اختلافا عظيما بين الشافعية والأحناف. أما الشافعية فيرفضونه رفضا تاما، يقولون الاستحسان ليس من الأدلة بحال من الأحوال، بل هو فيه ما فيه من اتباع الهوى، ومن استحسن فقد شرع، فلا يجوز بحال من الأحوال الأخذ بالاستحسان، بل قول الصحابي يقدم على الاستحسان. القول الثاني هو قول الأحناف، قالوا الاستحسان حجة، الاستحسان حجة، واحتجوا بحديث رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. والعجيب أنهم يحتجون بقول الله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وطبعا هذه الآية لا من قريب ولا من بعيد، لكن هم يمكن الالتفات للآية إيش، كيف وجه الدلالة من الآية؟ اتبعوا ما أحسن ما أنزل لكم من ربكم على القرآن، صحيح ولا لا؟ هم يقولون التفاتة الآية أن الاستحسان من أحسن ما أنزل علينا، لأنه إيش؟ لأنه إتيان الحكم على إطار الشرع، على دائرة الشرع، والشرع لا يفرق بين المختلفين فسيدخل، لا يفرق بين المتمثلين فيدخل بعد ذلك في القياس. فإذا قالوا من رأى ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وهذا ليس بمرفوع، هذا حديث موقوف، هذا حديث موقوف. وكما قلنا هناك ضعف في الاستدلال بالآية، والحق بأنهم قالوا الواقع يشهد لحجية الاستحسان، لذلك نعمل به ونقول بأنه دليل. ونحن سنبين أن الاستحسان دائرته، هذه الدائرة ضيقة جدا، لدرجة أننا سنقول سميه استحسانا وقل هو إيش، قياس، سميه استحسانا وخذ به على أنه قياس، هذا الرجح الصحيح. الاستحسان المستند للنص، لأنهم قالوا الواقع يثبت الاستحسان، استحسان مستند للنص، استحسان مستند للإجماع، استحسان مستند للعرف، استحسان مستند للمصلحة، مقصد الشريعة، فيكون استحسانا. فالاستحسان المستند للشرع، استحسان المستند للشرع قالوا السلم، اللي هو بيع المعدوم، ان انت اصلا تذهب تعطيه المال وهو يصنع لك، وهو ومثلا الثمر او الشيء الغير موجود سيكون بعد شهر، فتعجل له المال وتاخذ بعد ذلك السلعه. قالوا وهذا السلم استحسانا حكمنا به ومستنده الشرع، لان صريح قول سلم من اسلم فليسلم في كائن المعلوم الى اخر الحديث. قلنا اذا لا نحتاج ان نقول ان هذا استحسانا، نقول ده هذا اصل الادله معه، لأنه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستحسان المستند إلى الإجماع قالوا مثلوا به بالاستصناع، وهذا فيه نظر. العلماء يقولون الأئمة الثلاثة قالوا الاستصناع سلم النقص شروط، وين الإجماع هنا؟ هو فقط طبعا ابن تيمية نقل الإجماع على أن المتعارف عليه بين المسلمين التعامل بالاستصناع دون نكير، وهذا ليس بإجماع، هذا أيضا من الإجماعات المنخرمة التي ينظر فيها. الاستصناع تعلمون الاستصناع، انك تذهب تجعل رجل صانع يصنع لك شيئا، سياره مثلا، هو صانع المصنع نفسه، ويقول لك هذه بكذا، فانت تعطيه بمئة الف، فتعطيه 10,000 مقدم، وبعد اسبوع تعطيه 50,000، ثم تكمل له الباقي عندما تستلم السياره. هذا الاستصناع، يبقى هو بيستصنع، اتى بالادوات ويستصنعها لك، هذا الاستصناع. فقال العلماء بالاجماع مستنده الاجماع، وهذا خطا مبين. الصحيح الراجح بأن الاستصناع، أنا أدين الله على الأقل أنه لا يصح، لأنه سلم ناقص الشروط. وإذا قلنا بصحته استحسانا، فالاستحسان أضعف من أن تقوم به حجة. الاستحسان المستند إلى العرف، قالوا الاستحسان المستند إلى العرف الوقف، طبعا أصل الوقف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لما أتاه سهم خيبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش، حبس الأصل وسبل الثمرة. قال أرى أن تحبس الأصل وتجعل الثمرة في سبيل الله. فأوقفها عمر بن الخطاب لا تباع ولا تورث ولا توهب، وأوقفها على الفقراء والمساكين، ولا بأس لمن يستعملها أو يكون عاملا عليها أن يأكل منها غير إيش أو يهدي منها غير متمول، غير متمول. فهم يقولون أصل الوقف بالإجماع على غير المنقول، على غير المنقول، يعني توقف أرضا، توقف بناية، توقف شيئا لا يتحرك، يعني غير المنقول الوقف فيه يصح، لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نحن نقول الآن ووقف المنقول يصح استحسانا، وقف المنقول، لأن الذي ورد في الشرع في الوقف، لأن الأصل يحل مال من المسلمين لعطيه نفسه منه، فإذا أوقف مالا فنتبع فيه ما كان الشرع، والشرع ما جاء بصحة الوقف إلا على على غير المنقول. فهم قالوا ونحن نقول والمنقول يصح وقف استحسانا، يعني سيارة منقولة غير منقولة، يقول ممكن نقول أنها موقوفة، ريع السيارة موقوفة على طلبة العلم مثلا، وهذه منقولة الآن، فيصح وقف المنقولات. قالوا استحسانا، لأن الوقف ما جاء في الشرع إلا على غير المنقول، فألحقنا المنقول على غير المنقول إيش؟ استحسانا. صراحة نقف معهم وقف ونقول أخطأتم، بل ألحقنا المنقول على غير المنقول بإيش؟ ها بالقياس، بالقياس إذ لا فرق. المسألة دائرة على الريع الذي يخرج للفقراء أو المساكين أو أهل العلم. الاستحسان المستند للمصلحة، الاستحسان المستند للمصلحة هو استحسان تضمين الصناع، استحسان المستند للمصلحة هو تضمين الصناع. ما معنى تضمين الصناع؟ أنت إذا أتيت بثوب، أخذت الثوب القماش، أتيت بالقماش وأعطيته للحائك أن يفصل لك قميصا فاخترب عليه، فأنت الآن إذا صنعه والاختراب الذي جاء للقميص ليس بيده، يعني هو رجل بعدما صنعه وعلقه لتأتي تأخذه، جاء رجل بسكين مثلا قطع أو قطرة ماء حارة وقعت عليه فإيش؟ فأحرقت جزءا منه. فهنا الرجل لم يفرط، فإن لم يفرط فأصول الشرع تقول عدم التعدي وعدم التفريط لا ضمان شرعي فيه، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. الأجير يد يد أمانة، الأجير يده يد أمانة. احنا مش هنفصل في هذه المسألة طبعا، احنا بنتكلم على فرق بين الأجير العام والأجير الخاص، فنفصل فيها. الأجير الخاص اللي هو الأجير في بيتك، الأجير لرجل سائق لسيارة مثلا، مفهوم. أما الأجير العام اللي هو بتأتيه الناس من كل حدب وصوب. فرق العلماء بين الأجير الخاص والأجير العام، لسنا بفصادة التفصيل الفقهي لهذه المسألة، لكنهم يقولون علي بن أبي طالب قال نضمن الصناع وإلا لفرطوا، فضمنهم من أجل المصلحة. قالوا هذا استحسانا، قالوا هذا استحسانا. فالحقنا أن نقول في هذا الباب، أم نحن نرفض المقدمة لا تضمين للصناع لأنه مخالف للتأصيل العام، لأن الأجير يد يد يد أمانة. فإن قلنا فسنقول مقاصد الشريعة هنا هي التي تتحكم وتكون المصلحة، والمصلحة لها دليل، لها دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما قيل له هذه عارية غصبا يا محمد قال بل عارية إيش مضمونة، في الرواية الأخرى قال عارية مضمونة، قال عارية مؤداة، بل عارية مؤداة. فالمسألة تكون فيها على المقاصد الشريعة التي تتحكم في هذا الباب. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على الاستحسان، والصحيح الراجح بأن الشافعي يرفض الاستحسان، ونحن نرفض الاستحسان إلا إذا استند لدليل، فإن استند لدليل فهو أقرب إلى القياس، وكله من باب الاجتهاد. لذلك سنتكلم على أنواع القياس، القياس الجلي والقياس قياس العلة، ونأتي بالأمثلة التي أتى بها الإمام الشافعي، ثم ندخل في اختلاف بين العلماء في هذا الباب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.